وكتابه وتبرره. أما بعد الطريقة التي اليوم الخلاصة المتجهة الطريقة الحادية والعشرين من شهر رمضان هذا العام وعام الثالث من ثلاثين بعد أربعة وثلاثين والهجرة. ونحن في بداية الاعتكاف أمكن نفسي وإياكم بنعمة الله عز وجل علينا من علينا سبحانه وأن نقيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسجد الصغير منذ سنوات. والبعض يحسدنا على هذه النعمة بقي منه عدوانا كما قال الله عز وجل يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم من يتوكع على الله ان الله عليم حكيم. فهناك من الذين في قلوبهم مرض من اهل النفاق من اصحاب البدع والاهواء يحسدون اهل الحق على ما من الله به عليهم من الحق ويودون ان تزول هذه النعمه عنهم ويحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. هذا من فضل الله عز وجل علينا ولكن اكثر الناس لا شكرا. نحمد الله سبحانه على ان وفقنا لاقامه سنه الاعتكاف مع ما فيها سنة القيام مقتفينا في كل ذلك على قدر ما أتانا الله من العلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسبيل أصحابه رضوان الله عليهم وما كان عليه سلفنا الصالح من حسن العبادة وحسن الخلق وصحة المعتقد وسلامة المنهج. هذه هي النعمة التي لا تعدوها نعمة لمن يعقل. في هذا المسجد الصغير وهذا الجمع القليل نسعى جاهدين إلى أن نحقق الثمرة المرجوة من صيام شهر رمضان ثم من الاعتكاف إلى العشر إلى العشر الأخيرة من الشهر للتقوى المحصلة لما أحب الله عز وجل التي هي نصل إلى مرضاة الله ونفوز بجنة الله. هذا هو الفوز الكبير هذا هو النعيم المقيم الذي تفر إليه النفوس. وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. الله عز وجل أعد لعباده المتقين الذين حققوا التقوى جنة عرضها السماوات والأرض. فهل مشمل هذه الجنة؟ ولهذا صح في الحديث أنه إذا دخل شهر رمضان الحلال يا بالي الخير أقبله ويا بالي الشر أقصره. وكما أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي أخرجه أبو هريرة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فعلى كل واحد فينا أن يفتش في نفسه في قلبه حتى يجاهد نفسه وأن يفتح قلبه لكن مشاهده من الأضرار والأمراض التي تكون سببا في حرمانه من الجنة ولو ابتدائها. فكل عبد هداه الله جل الى الايمان الصحيح يرجو ربه يدخله الجنة ابتداء من صادقة الحساب والعذاب، وهذا لن يكون الا بحسنة التقوى. ان لم تقوى الله عز وجل كل اقوالي وافعالي هذا اعتكاف فرصة لتحقيق هذه التقوى. فعلينا ان نبحث في قلوبنا عن الامراض التي لا يخلو احد منها فيه، فكل واحد فيه نقص ويعتريه بعضه ولا يدعي احد من في العز ولا في الكمال ولا من حقق التقوى، فلا يعلم احد على نفسه نفاق الا منافق، فلا يامر امر الله القوم خاسرون. فنعوذ بالله ان نكون من هؤلاء الذين يأتون الناس بوجه وهم على وجه آخر. فهؤلاء شر الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس منزلة يوم القيامة ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. فإياك أن تكون من المقصود. إن الله عز وجل قد بين وفصل صفات المنافقين غير منصورة من كتابه تحذيرا لعباده من الصفات التي تجعل صاحبها ان وصل الى النجاح الاكبر في الدرك الاسفل من النار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، وكما قال الله عز وجل في اول سوره المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. فالمنافقون يشهدون بألسنتهم أن محمدا رسول الله، والله يعلم هذا، ويعلم أنهم كاذبون في شهاداتهم أنهم شهدوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. فلهذا كل واحد فينا أن يبحث في نفسه وفي خلقه عن مصداقيته وعن مدى تحقيقه لشروط الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشروط السبعة التي بينها العلماء ومن طبقوها من النصوص: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول. فبتحقيق هذه الشروط ترجى لك النجاة من الله عز وجل. ومن أعظم نعم الملك على الناس أن يوفق إلى الله بسنة يدلوها على السنة. فبهذا يضع قدمه على طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومن يثبت الله على العبد أن يجعله في وسط أهل البدع وأهواءه، يحركونه عن الصراط المستقيم إلى سبل الشياطين، يجعل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: ولهذا الصراط المستقيم واحد، أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واختلف العلماء في تفسير الصراط المستقيم على أقوال مؤداها واحد، هناك من قال إن الصراط المستقيم الإسلام، ومن قال هو القرآن، ومن قال هو محمد صلى الله عليه وسلم وسنته، وكلها تصب في معين واحد. والهداية في هذا الصراط تكون بحسن التدبر والتفقه في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في معرفة هدي السلف الصالح، في فهم هذا الكتاب وفي السنة. ولذلك كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على الكتاب والسنة، ولا يقولون عن النص خير ملك إذا عرفوه، فهم متبعون وليسوا متبعين. فنحن أولى بهذا، نحن أولى أو نحن أحوج أن نفعل هذا، لأن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوه، وكان وجودهم معه بلا شك سببا قويا من أسباب تثبيته على الحق، من أسباب ثباته. نحن أحوج إلى حسن الاتباع، أننا في حاجة إلى الثبات. وفي الآونة الأخيرة مرت من بلاد الإسلام فتن متوالية، وزال ملك وانتقل الملك إلى فلان وعلان، وتحققت سنة الله عز وجل في مداولة الأيام بين الناس، تلك الأيام مداولة بين الناس، وأتى الله عز وجل ملكه من شاء ونزع ملكه ممن شاء حتى يدرك العباد أن الملك الحق لله عز وجل، والذي لا يزور ملكه ولا يزور ملكه هو الملك سبحانه وتعالى، مالك وملك يوم الدين. لذلك يأتي سبحانه يوم القيامة ويطوي السماوات والأراضين بيمينه ويقول سبحانه أنا الملك أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ فهذا فيه العبرة والعبرة والعبرة، علينا أن نعلم أن جواب هذه النعمة علينا لن يكون إلا بتحصيل التقوى والشكر، الشكر لا يكون إلا بالعمل مع اللسان وصدر القلب، فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، علينا أن نحمد الله أن وفقنا وأن اصطفانا على غيرنا في أن نقيم شعارنا ونقيم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يوفق إيماننا وأن يثبتنا عليه وأن يجعلنا من عباده المسلمين الصادقين، ويوم يقع الصادقين صدقهم يعني الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه موعظة يسيرة أخبرت أقبل بها بين يدي أهل الأفكار، ينصر الله عز وجل نؤمن في مجلس الدائم فيصدر أن نذكر بعض أحكام الأذكار أو ما يتعلق ببعض آداب الأذكار وآداب المسجد حتى يعني نخرج من هذه الأذكار في الأمر المرجوة، أكتفي بهذا فأشرف عليكم كل عام وليحكمنا صلى الله عليه وسلم.